أو تنطبق على كثير ممن يقع بالشرك من المعاصرين. فالمشركون في زمان الإمام المجدد رحمه الله كانوا يطلقون لفظ الاعتقاد ويريدون به الاعتقاد بالشيخ أو الاعتقاد بالأموات، أنهم يشفعون لهم وأن أعمالهم تقبل عند الله بهم وأنه يستجاب الدعاء بهم. فعبادة الصالحين كانوا يسمونها اعتقادا، ويقولون مثلا نعتقد بالشيخ كذا وكذا، أي من النفع والغوث والتدبير لهم. يعتقدون بالشيخ أو الولي أنه ينفع ويضر ويقضي الحوائج عياذا بالله، وهذا شرك في الربوبية. فهذا معنى قول المؤلف أن الناس في زمانه يطلقون لفظ الاعتقاد، المشركون في زمانه يطلقون لفظ الاعتقاد، فمرادهم منه غير مراد أهل السنة وغير مراد العلماء، فإن هذه الكلمة باستعمال المشركين بالمعنى الذي استعمله المشركون مذمومة. هذه الكلمة، كلمة الاعتقاد، باعتبار استعمال المشركين لها فيما بينا، كلمة مذمومة، لأنهم يقصدون بالاعتقاد الاعتقاد بالشيخ أو الاعتقاد بالأموات، أنهم يشفعون لهم وأن أعمالهم لا تقبل عند الله إلا بهم وأنه لا يستجاب الدعاء إلا بهم وأنهم ينفعون ويضرون ويغيثون ويدبرون الأمر للناس. فهذه الكلمة بهذا المعنى كلمة باطلة باعتبار هذا المعنى، وكلمة مذمومة. لكن إذا استعملها علماء السنة في كلامهم ومؤلفاتهم فيراد بها العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف. والإمام البيهقي له كتاب الاعتقاد، هكذا اسمه، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. وللقاضي ابن أبي يعلى الفراء صاحب طبقات الحنابلة له كتاب اسمه الاعتقاد، ولأبي بكر الإسماعيلي كتاب اسمه اعتقاد أهل السنة، وكما تعلمون للذكائي رحمه الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وللموفق ابن قدامة لمعة الاعتقاد. وليس المقصود هنا سبر كتب السنة ولا سبر كتب عقيدة أهل السنة ولا تعدادها، إنما المقصود هو التمثيل على أن هذا اللفظ مستعمل استعمالا صحيحا عند أهل السنة بخلاف أهل البدع وبخلاف مشركي زمان الشيخ رحمه الله، الذين يريدون به أي بهذا اللفظ معنى باطلا. ثم بين الشيخ رحمه الله أن شرك المتأخرين الذين عاصرهم أغلظ وأقبح من شرك الأولين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وخاصمهم ولم يقبل منهم ما كانوا عليه من الشرك. بين رحمه الله أن شرك المتأخرين الذين عاصرهم الإمام المجدد أغلظ وأقبح من شرك من؟ من شرك الأولين، وذلك من ناحيتين اثنتين. الأولى أن الأولين أي مشركي الجاهلية كانوا يشركون مع الله في الرخاء، يعبدون أصنامهم وصالحيهم في الرخاء والسعة، ويخلصون الدين لله تعالى في الشدة، في الشدة لا يدعون إلا الله تعالى، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم من الهلاك إلا الله تعالى، ويعلمون أن تلك المعبودات الباطلة لا تملك لهم رزقا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا لا شك أنه من سخف عقولهم وتناقضهم، فإن الواجب لو حكموا عقولهم أن يعبدوا في الرخاء من ينجيهم في الشدة، لأنه الرب الحق والمعبود الحق. وهذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله دلت عليه أدلة كثيرة، ذكر بعضها في أول كلامه، من ذلك قول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني ارتفع عليهم الموج وأظلهم من شدته، نعم، وأوشكوا على الهلاك وظنوا أنه لا ملجأ لهم لا إلى صالحيهم ولا إلى أصنامهم لا تنجيهم، لجأوا إلى من؟ إلى الله تعالى في الشدة، هؤلاء المشركون في الجاهلية. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ذكر المؤلف رحمه الله أن شرك المتأخرين أقبح من شرك المشركين الأوائل من هذه الناحية. الناحية الثانية، أو نقول مشركو زمان الشيخ وبعد زمانه إلى يومنا الحالي، كثير منهم شركهم في الرخاء والشدة. المشركون الأوائل كان شركهم في حال الرخاء، أما في الشدة فيخلصون الدين لله، لا يدعون إلا الله، لأنهم يعلمون أن آلهتهم باطلة وأنها لا تملك لهم رزقا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما مشركو زمان الشيخ الذين دعاهم إلى التوحيد، وما أكثرهم كانوا في جزيرة العرب، وكذلك المشركون الآن في هذا العصر الحاضر الذين استفحل شركهم كالرافضة والصوفية وغيرهم، هؤلاء كثير منهم شركهم في الرخاء وفي الشدة، بل شركهم في الشدة أكثر. فإذا حل بأحدهم بلاء أو مصيبة ورجى رفعها، دعا من؟ دعا الشيخ الولي الحي الغائب أو الميت. يدعو من؟ يدعو شيخه أو يدعو الولي أو من يعتقد فيه الصلاح، سواء كان حيا غائبا أو كان ميتا. إذا هاج البحر وأوشكت السفينة على الغرق، دعوا شيخ البحر، هكذا يسمونها شيخ البحر، أو دعوا عبد القادر الجيلاني أو غيره. وقد كتب الصوفية هذا الشرك في مؤلفات وعدوه من كرامات الأولياء عياذا بالله، ونسبوا إلى عبد القادر الجيلاني أنه رؤي يوما وقد ابتل كمه، فسئل عن هذا فقال: إن أحد مريديه استغاث به في البحر فمد يده وحمل السفينة وأنقذها من الغرق. ويكثر في كلامهم لفظ الغوث، يعنون به أنه يغيثهم إذا دعوه في الشدة. والآيات التي ذكرها المؤلف تبين الفرق بين شرك الأولين وشرك المشركين المتأخرين في زمان الشيخ وفي زماننا هذا. والمقصود أن شرك المتأخرين أقبح من هذه الحيثية، في هذه الحيثية أنهم أقبح شركا وأشد شركا، في هذه الحيثية أو في هذا الموضوع المهم، وهو قضية التوحيد ودعاء الله عز وجل في الشدة، لا في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالدين. الأمر الثاني الذي يجعل شرك المتأخرين الذين عاصرهم الشيخ وإلى يومنا هذا يجعل شركهم أغلظ وأقبح من شرك الأولين، أن المشركين في الجاهلية عبدوا الصالحين الذين عرف صلاحهم وتنسكهم وصدقهم، كمريم عليها السلام وكذلك كمن كان يلت السويق للحجيج ويجلس على صخرة كبيرة، فلما مات عكفوا على تلك الصخرة وأسموا ذلك الوثن اللات، لأنه كان صالحا يلت السويق لمن؟ للحجيج. فإذا عبدوا ناس معروفين بالصلاح. أما المتأخرون فعبدوا من نسبوه إلى الولاية، وقالوا إنه ولي وهو من أفسق الناس وأفجرهم، بل بعضهم ربما يكون متحللا من الدين، مقيما على الكبائر، تاركا للواجبات، يأتي المنكرات القبيحة التي يترفع عن إتيانها ربما الفسق من عامة الناس، وبعضهم يتعاطى السحر. فالمتأخرون عبدوا من نسبوه إلى الولاية وقالوا إنه ولي وهو من أفسق الناس وأفجرهم، وعدوا فجوره وفسقه ومجاهرته بذلك من كراماته وعلامات ولايته، وهذا من أفظع ما يبوحون به، أنهم يعدون الولي أو أنه وصل إلى أعلى درجات الولاية إذا تحلل من الواجبات وأتى المحرمات وصار يتعاطى بالسحر. فمنهم من يزني بالعلن أو يشرب الخمر أو الحشيشة، ومنهم من لا يصلي ولا يصوم ويزعم سقوط الواجبات عنه. فمن عبد صالحا كان في حياته ذلك الصالح يفرض الله بالعبادة ويرجوه ويخاف عذابه فهذا مشرك، ولكن شركه أخف ممن عبد فاسقا فاجرا مجاهرا بفسقه وفجوره، أو كان ذلك المعبود هو في حد ذاته مشركا، أو كان متحللا من الواجبات مدعيا سقوطها عنه، فهذا حقه أن يعامل المعاملة الشرعية هجرا وعقوبة، لا أن يعظم ولا أن يقدم للناس على أنه ولي لله، وهو في الحقيقة ولي لمن؟ ولي للشيطان. ومن عبد شجرا أو حجرا لا يعقل، من عبد شجرا أو حجرا لا يعقل، فشركه أهون من شرك من عبد كافرا أو فاسقا ونسبه إلى الولاية والصلاح زورا، لأن الشجر والحجر مما يوحد الله تعالى ويسبح بحمده ويخضع لسلطانه، وهذه المخلوقات لها إرادات لا نعلمها، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكذلك مما يدل على أن هذه المخلوقات لها إرادات سواء كانت من الأحجار أو الأشجار، لها إرادات لا نعلمها ولا نعقلها، وهي تسبح بحمد الله وتخضع لسلطانه وتفرده بالتوحيد، قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية، فهذا الجبل الأصم الأبكم الجماد فيما يظهر لنا له إرادة، تتحرك هذه الإرادة عندما ينزل الله تعالى، إذا ما أنزل الله تعالى القرآن عليه يخشع ويتصدع من خشية الله. فالذي يعبد الصالحين يعبدهم للشبهة واتباعا لهواه، الشبهة التي قامت في قلبه من محبتهم والتعلق بهم وأنهم يشفعون له عند الله، واغترارا بمن يدعو لذلك من علماء السوء أو من يفعله من الجهلة العوام، أو تقليدا للآباء والأجداد دون نظر ودون تأمل وتمييز بين ما هو حق وما هو باطل. وتقليد الآباء بالباطل أول وأعظم أسباب الشرك والضلال. أما من عبد الفجار والكفار ونسبهم إلى الولاية والصلاح وزعم أن لهم مكانة عند الله وأنهم أولياؤه، فبأي شبهة يتعلق؟ أي شبهة يتعلق بها وهو يعبد أناسا قد أظهروا الكفر أو الفجور والفسق وأعلنوا به؟ وبأي شبهة يتعلق وهو ينسبهم إلى الولاية والصلاح؟ وبأي شبهة يتعلق وهو يزعم أن لهم مكانة عند الله تعالى وأنهم أولياؤه؟ أقول ليس لهذا شبهة يتعلق بها، فهو معاند متبع لهواه. فالأول الذي عبد الصالحين مشبه متبع لهواه، اشتبهت عليه الأمور، نعم، أو اغتر بمن يدعو إلى ذلك من علماء السوء، أو اغتر بمن يفعله من الجهلة العوام، أو فعل الشرك تقليدا للآباء والأجداد. إذن هو مشبه اشتبهت عليه الأمور متبع لهواه. أما الثاني الذي عبد الكفار والفجار ونسبهم إلى الولاية والصلاح وزعم أن لهم مكانة عند الله، فهذا معاند، معاند متبع لهواه. إذن الأول مشبه اشتبهت عليه الأمور متبع لهواه، والثاني معاند متبع لهواه. أيهما أقبح شركا؟ وأيهما أسوأ مسلكا؟ وأيهما أشد عقوبة وأسوأ منقلبا؟ لا شك أن شرك المعاند المتبع لهواه أقبح وأشد وأسوأ من شرك من اشتبهت عليه الأمور واتبع هواه. قال المؤلف رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. لماذا هم أصح عقولا وأخف شركا؟ للسببين السابقين. المشركون الأوائل أصح عقولا وأخف شركا، لماذا؟ للسببين السابقين. أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الصالحين في الرخاء، أما المتأخرون فيعبدون أناسا من أفسق الخلق وأفجرهم في الرخاء والشدة. قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. نعم، الشيخ رحمه الله وصف الشبهة التالية بأنها من أعظم شبههم، وطلب من القارئ أن يتأمل جوابها وأن يفهمه بقوله أصغ سمعك لجوابها. فنزل رحمه الله المقروء منزلة المسموع، وهذه وإن كانت شبهة عظيمة فإنه لا يغتر بها إلا الجهلة، ومن تشبع بشبه أهل الأهواء وأصغى سمعه لهم. أما من وفقه الله للفهم الصحيح وتسلح بأدلة الكتاب والسنة ومنهج السلف فإنها لا تستفزه هذه الشبهة، ولا تستفزه كل الشبهات، وإنما سبق إيراده من الشبهات أعظم منها. قال المؤلف الآن، هو يريد أن يورد هذه الشبهة التي يريدها هؤلاء المشبهون، قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ نعم، هذه الشبهة الحادية عشرة، هذه شبهتهم الحادية عشرة، وملخصها أنهم يقولون لأهل التوحيد: إنكم بإنكاركم على من يتخذ الصالحين شفعاء ويلتجئ إليهم ويدعوهم، إنكم بذلك تكفرون المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تكفرون المسلمين الذين يصدقون بالقرآن ويؤمنون بالبعث، تكفرون المسلمين الذين يصلون ويصومون، فكيف تجعلون المسلمين كفارا كأبي لهب وأبي جهل؟ كيف تجعلون المسلمين كفارا كأبي لهب وأبي جهل الذين كانوا يكذبون بالشهادتين وبالبعث ويكذبون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينتقصونه ويسبونه ويقولون عنه ساحر وكاهن عياذا بالله، ويفعلون الموبقات، كأن هؤلاء المشبهة الذين يريدون هذه الشبهة كأنهم يقولون إن المسلم الذي يقوم بالفرائض لا يبطل إسلامه ولا ينتقض توحيده مهما فعل، فمن كفره فهو يكفر المسلمين، كأنهم يقولون، بل هم معنى كلامهم هذا: إن المسلم الذي يقوم بالفرائض لا يبطل إسلامه ولا ينتقض توحيده مهما فعل، ولو أنه أتى بكل موبقة، ولو كانت هذه الموبقة الشرك الصريح. فبنوا على هذه القاعدة الفاسدة وهذه الشبهة الضاحضة، بنوا نتيجتهم، وما بني على باطل فهو باطل. ما هي نتيجتهم؟ من كفر هذا الذي يدعو غير الله ويقوم بالفرائض فهو يكفر المسلمين. وهذا أيها الإخوة، إن نظرنا إليه من جانب آخر، تعريض بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية الإصلاحية، أنه يسير على طريقة الخوارج في تكفير المسلمين بغير حق. وقد فند الشيخ رحمه الله هذه الشبهة بأجوبة قوية مسددة. قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. هذا هو أول الأجوبة، هذا هو طليعة أجوبة الشيخ المسددة التي بلغت 9 أجوبة على هذه الشبهة. ما هو جوابه؟ مضمون جوابه أن العلماء مجمعون على أن من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ولكنه كذبه ببعض ما جاء به ولو أصلا واحدا فإنه كافر، هذا بالإجماع، ولا يعتد بنطقه للشهادتين، لأن المطلوب أن يؤمن بالدين كله وبالكتاب كله، ومنه تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به عن ربه عز وجل. قال في جوابه: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. نعم، هذا جواب آخر مضمونه أن هذا الذي يؤمن ببعض القرآن ويجحد ببعضه الآخر، أو يقر بالتوحيد ويجحد وجوب الصلاة، أو يقر بالتوحيد والصلاة ويجحد الزكاة، أو يقر بالأركان كلها إلا مثلا الصوم ويجحد الصوم، أو أقر بالأركان كلها إلا الحج هذا أيضا كافر ولا يعتد بما أظهره من التوحيد، لأنه نقضه بعد الانقياد للرسول، ونقضه بجحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج. قال في جوابه التالي: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية تدل على وجوب الحج، وتدل على أن من جحده كفر، وأن من لم ينقد للرسول بالإيمان بالحج كافر أيضا. قال رحمه الله: ومن أقر بهذا كله، أي بأركان الإسلام الخمسة كلها، التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، وجحد البعث وهو بعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة للحساب، كفر بالإجماع وحل دمه وماله. فدل هذا على أن الإنسان ولو أتى بكل أصول الدين إيمانا بها وعملا بها إلا أصلا واحدا لم يؤمن به كفر إجماعا، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذا لم يكن هؤلاء هم الكافرون، فمن الكافر الذي يفرق بين الله ورسله، يكفر بالله ورسله ويفرق بين الله ورسله ويقول نحن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا هذا منهجا وسبيلا؟ هؤلاء قال الله عنهم هم الكافرون حقا، أي هؤلاء الذين كفروا كفرا مؤكدا محققا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه الآخر فهو الكافر حقا، وأن من آمن ببعض الرسل وكفر بغير ببعضهم الآخر فهو الكافر حقا، وأن الذي يريد أن يفرق بين الله ورسله هو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر من العذاب المهين وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من وقف على هذه الآية وأمثالها زالت عنه الشبهة. فهذا الرد الواضح فيه تفنيد لتلك الشبهة، أن من آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر بالبعض الآخر فهو كافر إجماعا، ومن آمن ببعض ما في الكتاب وكفر بالبعض الآخر ولو آية واحدة أو حكما واحدا أو خبرا واحدا كفر إجماعا. فلا يعني إذن أن من نطق بالشهادتين وانقاد للشرع وعمل بالفرائض أنه يبقى مسلما ولو فعل ما فعل، فإنه ينتقض توحيده بالشرك كدعاء الصالحين وسؤالهم الشفاعة والقرب من الله بهم أو الاستغاثة بهم. فالشرك كما هو معلوم يبطل الأعمال كلها، ولو أن الإنسان أتى بأعمال كأمثال الجبال وأتى بناقض واحد من نواقض التوحيد جعله مشركا شركا أكبر، لجعل الله تعالى أعماله تلك كلها لا تساوي شيئا، جعلها صفرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لأن إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله تعالى شرط قبول الأعمال كلها. قال المؤلف رحمه الله: وهذه يعني الشبهة، الإشارة بكلمة هذه إلى الشبهة التي ذكرها آنفا وأبطلها ببعض وجوه التفنيد. قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. الأحساء محافظة في المملكة العربية السعودية، حرسها الله من شياطين الإنس والجن وأعداء التوحيد. تقع هذه المحافظة أو تلك المحافظة في المنطقة الشرقية، ويقال لها أيضا في اللغة العامة أو الدارجة الحسا. لما قامت دعوة الشيخ كان في الأحساء من يعارض دعوته بالشبهات، ومنها هذه الشبهات التي ردها الشيخ وفندها، وعلى رأسها تكفير المسلمين. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية، وبهذا ظهر واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤثر، لأن ما ادعوه، يعني المقصود من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم أن ما ادعاه هؤلاء المشبهة من فروق هي غير مؤثرة في الحكم، فروق ما بين المشركين الأوائل والمشركين المتأخرين غير مؤثرة في الحكم، لأن الجميع يجمعه ماذا؟ الشرك. قال: فإن الردة ردتان، ردة مطلقة وهي الرجوع كما جاء به، الرجوع عما جاء به الرسول جملة، والثاني أن يكفر ببعض ما جاء به، فإنه إجماع بين أهل العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر، بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. قال المؤلف: ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، يعني لا تختلف المذاهب في تكفير من هذا حاله، سواء كانت المقصود المذاهب يعني من تنتسب إلى السنة وليست مذاهب الرافضة ونحوهم، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذه المذاهب الفقهية المعروفة. قال: وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يعني دليله واضح وصريح أن الذي يكفر ببعض ويؤمن ببعض لا يكون مسلما، بل إذا كان مسلما ثم آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر صار مرتدا، والمرتد عند أهل العلم أسوأ وأقبح وأشد حكما ومآلا وعاقبة من الكافر الأصلي. ولذلك بإجماع علماء السنة من ارتد عن دينه وأصر على ردته فإنه يقتل حد الردة، خلافا لأهل الأهواء والبدع الذين جعلوا حد الردة مقرونا بعمل الاضطرابات والخروج على ولي الأمر ونحو ذلك وقلقلة المجتمعات الإسلامية، وهم الذين يقلقلون المجتمعات الإسلامية، هم الذين يثورون أهل البدع. لكن هناك في هذا العصر الحاضر من أنكر حد الردة وقالوا إن حد الردة لا يوجد في الإسلام حد ردة، وإنما الحد هو لمن قام وخرج بالسيف على ولي الأمر، وهذا يسمى حد الحرابة، وهذا ليس بصحيح. لماذا عقد العلماء والفقهاء في كل المذاهب بابا معروفا اسمه باب حد الردة أو كتاب الردة، وكذلك كتب الحديث؟ وليس هذا موضع التفصيل في هذه القضية، وهي واضحة، إجماع علماء السنة على أن المرتد عن دينه بردة قولية أو فعلية، نعم، إذا أصر على ذلك بعد الاستتابة فإنه يقتل حد الردة. قال: وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يعني دل القرآن على أن هذه الفروق غير مؤثرة، وأن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الآخر قد نقض توحيده. قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، هذه نتيجة تنبني على ما سبق، وإلزام للمشبه مفاده أنك تقر بأن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كافر بالإجماع، وتقر أن من جحد شيئا من الفروض التي هي دون التوحيد كافر بالإجماع. فيقال له من باب أولى أن تقر بأن من جحد التوحيد ونقضه بالشرك قد كفر وخرج من الدين ولو جاء بالفرائض الأخرى كلها. قال المؤلف رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون. يشير رحمه الله إلى إجماع الصحابة على قتال المرتدين ومانعي الزكاة، فقاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، ومنهم من ارتد وكفر بالرسالة كلها واتبع من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، ومنهم من كفر بفريضة الزكاة ومنعها ولم ينقض للشرع في أدائها. الشاهد أن الصحابة بالإجماع قاتلوا مانعي الزكاة وقاتلوا المرتدين الذين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرون بالشهادتين ويؤذنون إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإنه لا يكون مسلما. قال: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. شمسان ويوسف وتاج الذي سيذكره قريبا هي أسماء رجال طواغيت كانوا يعبدون في نجد إبان دعوة الشيخ وقبل قيام دعوته، وكان الناس يعتقدون فيهم اعتقادات باطلة أحياء وأمواتا. ومن فضيلة هذه الدعوة المباركة أنها قضت على هؤلاء الطواغيت وهدمت يعني مقاماتهم وقبورهم وأوثانهم. كلام المؤلف رحمه الله فيه إلزام للمشبه صاحب هذه الشبهة، فإنه إذا كان من صدق مسيلمة في دعواه النبوة فرفعه إلى مرتبة النبي وآمن به واتبعه صار كافرا حلال الدم، وقاتله الصحابة واستحلوا دمه وماله، فإن من يرفع مخلوقا صالحا إلى مرتبة الرب تبارك وتعالى فيعبده كما يعبد الله ويرجوه ويخافه ويسأله ويدعوه فهو كافر من باب أولى، بل أشد كفرا ممن رفع كذابا مدعيا كمسيلمة رفعه إلى درجة النبوة. قال المؤلف: ويقال أيضا الذين حرقهم أو حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، يعني ينتسبون إليه، وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ يشير رحمه الله إلى أتباع عبد الله بن سبأ الذين ادعوا ألوهية علي رضي الله عنهم، فحرقهم علي بالنار، خد لهم الأخاديد وألقاهم فيها، خد الأخاديد وأشعل فيها النار وألقاهم بها، وذلك لشناعة كفرهم وغلظ ردتهم. وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. والصحابة وافقوه وأجمعوا على قتلهم، لكن الخلاف وقع بين الصحابة بطريقة قتلهم. الخلاف كان بالتحريق بالنار، خالف في ذلك من؟ ابن عباس. لكن رأي الإمام يرفع الخلاف كما هو معروف في الأصول. فهل الصحابة لما كفروا وقاتلوا أتباع ابن سبأ كانوا يكفرون المسلمين؟ فهؤلاء الذين ادعوا ألوهية علي لا فرق بينهم وبين من رفع رجلا حيا أو ميتا إلى مرتبة الرب تبارك وتعالى، فدعاه واستغاث به وسأله الشفاعة وسأله جلب النفع ودفع الضر. كلا الفريقين يجمعهم الشرك بالألوهية. قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، بنو عبيد القداح يقال لهم أيضا الفاطميون، ولا يصح نسبهم إلى آل البيت وفاطمة رضي الله عنها، بل هم كذب مدعون باطنيون من أبناء المجوس واليهود، وليسوا من آل البيت بتاتا. تستروا وراء آل البيت، إنما تستروا وراء آل البيت للطعن في الدين وهدمه. وكان أهل السنة يعانون معاناة شديدة في زمانهم، ملكوا مصر ونواح من المغرب وسيطروا على الحجاز، فهؤلاء أظهروا مخالفة الشريعة وما هو معلوم من الدين بالضرورة، فأجازوا الجمع بين الأختين في النكاح مثلا، واستحلوا المحرمات، ونشروا القبورية والموالد، فكفرهم العلماء وقاتلهم المسلمون حتى هدموا دولتهم، رغم أنهم كانوا يقرون بالشهادتين ويرفعون الأذان ويصلون ويصومون ويحجون إلى آخر ذلك. قال المؤلف: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، باب حكم المرتد بحثه الفقهاء في كتبهم في المذاهب الفقهية كلها كما أسلفنا. وحاصل كلام الشيخ هنا أن الإنسان قد يرتد بقول أو فعل كما بين العلماء، وهو مقر بالشهادتين ويعمل الفرائض ربما كلها، وليست الردة كما ذكرنا محصورة بترك الإسلام بالكلية، فهما كما بينا ردتان: ردة عامة أو مطلقة، وردة نسبية بالكفر ببعض ما جاء به الرسول. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر كلامه رحمه الله. يشير هنا إلى المنافقين الذين كانوا يقرون في الظاهر بالرسالة، ويقرون بالظاهر بالتوحيد، ويصلون ويغزون مع النبي ويقومون بكل الفرائض، لكن الله تعالى كفرهم وفضحهم وبين أنهم آمنوا بالظاهر وكفرت قلوبهم، وكفرهم لما قالوا كلمة الكفر المنبئة عما في قلوبهم بما أوضحه الله في سورتي براءة والمنافقون. وكفرهم كذلك ربنا تبارك وتعالى باستهزائهم وسخريتهم بالنبي والمؤمنين، رغم أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فإنهم قالوا على سبيل الاستهزاء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بهذا الكلام القبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله فيهم قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات. قال المؤلف: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. نعم، بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى لو أنهم اتخذوا آلهة كما للمشركين آلهة لكفروا، ولم ينفعهم إيمانهم برسولهم وصلاحهم وصبرهم على أذى فرعون وملئه، ولا ينفعهم قيامهم بالفرائض. ولكن الله عصمهم، لم يتخذوا يعني آلهة كما للمشركين آلهة. وكذلك الصحابة لو أنهم اتخذوا ذات أنواط وعصوا الرسول لكفروا، لكن الله عصمهم كما عصم أتباع موسى بادئ الأمر. ولكن أتباع موسى عندما ذهب عليه السلام لميقات ربه عز وجل وعبدوا العجل، كفرهم الله تعالى في كتابه كفرا صريحا، وتاب من تاب منهم، وجعل من تمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا حتى قتل في ذلك اليوم يعني أعداد كثيرة. فالشاهد من هذا الكلام أن الدليل أن من الدليل أيضا أن الله تبارك وتعالى بين حال بني إسرائيل مع نبيهم موسى، وأنهم مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم طلبوا أن يكون لهم آلهة كما للمشركين آلهة، فأنكر الله عليهم أشد الإنكار. فلو أنهم فعلوا ما طلبوا ولم يرتدعوا أو لم يرجعوا، لو أنهم فعلوا ما طلبوا لما نفعتهم فرائضهم ولا صلاحهم ولا علمهم ولا صبرهم على أذى فرعون. وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لو أنهم اتخذوا ذات أنواط لأشركوا، ولم ينفعهم صحبتهم للنبي عليه السلام ولا إيمانهم، ولكن الله عصمهم، عصمهم لأنه اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، هم خير الناس، لا يكون مثلهم، ما كان ولا يكون مثلهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.